سلام سلام كمسك الختام عليكم حي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم حي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم حي بابنا يا كرام عليكم حي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ومن ذكرهم ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وراء العباد وأنتم مرامي وأقصى المرام فهل تسعدوني بصافو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام وهل تمنحوني شريف المقام رجاء قربكم وعزمي وقاصدي إليكم دوام وعزمي وقاصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم حي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك حشا قد قطان وخمر مني جميع العظام وخمر مني جميع العظام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب إذا مر بالقلب ذكر الحبيب وواد العقيب وذاك الكثيب يميل كميل القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام ويهتز من شوقه والغرام سلام كمسك الختام عليكم كم أدن يوما ما عامنتنا للذم المحيا وشرب المدام حسن ظن به قرباتي بربي وحاسبي به يا غلام بربي وحاسبي به يا غلام عسى الله يشفي غليل الصدود عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفاك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام يجود على من يشاء بالمرام.